وله ألا وحولي ما سكن وحي حصلي في الليل هبينك دحديثي والنهار ما لنت دحديثي وهو إلهي الصميع لما يقال العليم لما يفعل وحي لقوها الله وكيم مغلوه يا خير يا شر والعليم لما يفعل وبالنيات نيوينك يا قلبك يا وحي لفعل انت بواوي مشركين تعالى نبيك وحي له ما قرن هاي صاحب إلهي غير كيم عابده بأوي يرين وحالي قل وحط لان نبيه أغير الله إلهي عدان هين وإلهي غير كيا أتخذ ميان كيشا كيالا ماي وليا معبود ميان كيشا ميدا حشوني مياد والنتي ما إلهي غير كيبا ولي كيشا كيالا ماي استفهمت وإنكاري هدنا التوبيخي عناني لصعد قل وحط لان نبيه كوى شركي كوي يري وحضرت لهذا أغير الله إلهي غيرك أتخذ ميان كيشا كيالا ما يوليا ولي أنت لا صارت أمضي تلضي الأمود أن عابده ومعبودة قال له فادر السماوات ونحشي والله إذا لقنا عطيك قال له فادر السماوات السماوات كأبوري ولي وأبور كوضا بالله سمهرو كنقشد راعية دين الجري والأرض وفادر الأرض قال له أرض دنا أبوري وأبور كوضا بالله سمدنا أبوري وأبور كذا بالله الله عقيد عنها الميان كوالدها المالي وهو الله سيدعم كوحقودية وحرزاقه وي ولا يدعم إساق لما قودية لما أرزاقه الله عقيد عنها الميان عابد كرا ميان ولي كدقن كرا كما دقن كرا فالإج أوديس سمدوا أبور كذا بالله سمهروا كما رشدها عيدوا ينجري أرضوا أبور كذا بالله هو تام يلك isaga wax qoodiya lama qoodiya isaga allah qidaanahay miyan ka weelidhigta ka weelidhigan maayo qul waxa tiraa nabiyo inni aniga hadaanahay nabi muhammad umirtu waxa lay amray oo xagga ilaahay lay iga amray an akuna inaan ahaada lay amray awwala man aslama ruux islaama oo ilaahay u hoggaansama oo awaaminta ilaahay raaca ki horeeyay inaan noqdaaba lay amray islaamina wana aan idin ku yeedhayo tu idin shaunaariin ku yeeray anigu aanan ku jirin ma aha aniga waxa lay amray ruux ilaahay u hoggaansamo umadana inaan ugu horeey qul waxa tiraa inni aniga umirto waxa lay amray xagga ilaahay waxa lay iga amray an akuna inaan ahaado awwala man ahadki ugu horeey aslama lillahi allahu hoggaansamay oo min hadhihi umma umadii hore ma ayaga nabiga way ka horeeyeen laakiin wax umadana oo ilaahay u hoggaansamay inaan u horeeyaa lay amray waqila ba halka qadara waqila waxa la yiri لا تكوننها أهان أو أهان محمد من المشركين مرنا بكوة إله الشرك هو إله كمين نقوم بالي لحظة كلية هل سكنها كمين نقوم سأسأل إيه مركة تبخيد كان إذن كي يريا وأمي دعنا لي إذن كي يوم دور نبس من نهي وأسلام مركة حال ولهما سكن في الليل والنهار لله عز وجل ما حل واستقر في الليل والنهار ضمان وبدود يديسي مخلوق وخلق يسي وتحت قهره بيكجر وهو السميع العليم السميع لأقوال العباد العليم بأحوالهم قل غير الله أتخذ وليا إله غير كميان ولي كي يشعر كي يرمي قل يا محمد لهؤلاء المشركين أغير الله أتخذ معبودا والإله غير كميان معبود كنكتا كنكتا ماي قال له فاضل السماوات والأرض خالقهما أبو ريس مادي أرض مبدعهما ولوا بالله أبو ركوضة على غير مثال سابق مثال سابقه سو نجري وهو يدعم إسق وحقوضي وحرزاق ولا يدعم عن إسق اللقود جل وعلا يرزق ولا يرزق إسق وحرزاق لما أرزاق إسق قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم وحالي أمر دينا نهاضه وحالي أمر إنانا هذا روح قان سميكي أقهري أن أكون أول من أسلم لله من هذه الأمة وقيل لي لا تكونن من المشركين وحالي إيها كم من نغن قوة قيل لي لا تكونن من المشركين قل وحاتر النبي إني أنو أخاف وانبقي إن عصيت ربي ربك يهدان عاصيه shirki iyo gaalnimada aad igu yeereysaan hadaan ku caasiyo waxaan ka baqayaa cadaab yoomi yoom cadaabki inuu ihaleelo yaan ka baqayaa yoomka oo cadiimi weyn waa yoomul qiyaamada yoomka cadiimka oo hadaan caasiyankana idinka digaayo aniga iyo idinku waan u simanahay annaga hadaan caasiyo cadaab baan ka baqay idinna hadaan caasiyaan cadaab baan idinka baqay cidi Allah caasidaba cadaab uu khatar u yahay qul inni akhafu waxaan anigu ka baqay hadaan nabi muhammad in asaytu rabbi hadaan rabbiga caasiyo cadaab yawmin adhim yawm adhim ah cadaabki baan ka baqay man ahadka يصرف لجل يحيي عنه حقيقة العذاب وعذابك لجل يحيي يومئذ ما لنت قيام ماذا أحد عذابك لقصر فيه لجل يحيي ولا قرم مريه فقد رحمه كإلهي بعون حريصي كإلهي بعون حريصي وذلك عذابك ما قرنت لقرم مريه يا رحمة الله أون حريصينا الفوز وجوشي المبين أعطيه سلا أشك مريه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لهم أيضا إنني أخاف إن عبدت غير ربي رسيانك شركي بأقوح سوما حدان ربي يغيرك عابد عنك ولدك عذاب يوم عظيم من كبقي يوم عظيم عذابك هو يوم القيامة من يصرف عنه روح لقل ليحي عذابك يومئذ أي يوم القيامة ما لنتا قيامة الروح عذاب لقل ليحيه فقد رحيمه من يصرف والله أغريا من يصرفنا والله أغريا هذه من يصرف ليلة ومجهول من يصرف عنه روح لقى الله يومئذ ما لنتا العذاب فقد رحمه هذه بالبناء للفاعل وإيه من يصرف نكو ألا كالليحي عنه أحد كحقيث يومئذ ما لنتا العذاب كالليحي فقد رحمه وذلك الفوز المبين عذاب كاللقى الليحي هي الرحمة دا إلهي وغضيقي وقوشي إسكعطي النجاة الظاهرة وأن بتقلي يدي ظاهر كان كل آية ظهر لهم توحيد بي دليل بي توحيد بي دليل بي أود إنه ألا لقارية والمخلوق أين وحبك لهين بل هو النجيس قال تعالى وإن يمسسك الله الله هدوك طارت النبي محمد لضر لم هدوك طارت إلهي وحد لم هدوك تابسية وهي معنه فغري بوك تابسية عذر بوك تابسية خوف يا بغضين بو كتاب سيئي أبار يا قهد بو كتاب سيئي فلا كاشف له ذركا وحف إلى مجره وحذركا كا قاد كرو كا كشف كلا مجره إلا هو إساق موي إساق الله موي عدك له وذركا كا فيد كلا مجره واصدع تلط لعدك لطلط أنك أنت أوجك وإن يمسسك الله الله دوك وطابت النبي محمد هي الروح لارك ومخلوقه بالضر الله دوك وطابت معناها دو ذرك كتاب سيئي يدب يا مصائف فلا كاشف له ذرك وحف إلى مجر إلا هو يسقبه يسقي كان بفيدك وإن يمسسك بخير هذا خير الله كوته أبطنا معنى هذا خير إلهي وكوته يقنا فهو إلهي على كل شيء شيء كله قدير قادر بكية أو خير وكسية قادر بكية خير كأو يسقه كسية مخلوق ولا ندرسي ما دان كاما من عنكنا كاما من عنكنا مركا بيده الأمر بيده الأمر ألا له الأمر والخلق وصدع تاسنا وإن يمسسك بخير خير هدو الله كغطابته فهو إلهي على كل شيء قدير خير كائنه كسية قدير بكية مرك إنه كافيد قدير بكية وهو إلهي القاهر كي قصبوي على عباده بقصبة على ما يريده يسوي دون يبك قصبة سود يسوي دون أيو الله فوق قصبي وهو القاهر فوق عباده حاله دومدي سكي كسر رأيه كي كسر رأيه سرعي مرتبة يا شرف وهو إلهي الحكيم وحكم البدن الخبير وأوجي بدن وخبير أقنتي سوا ظاهر يا بادن بوسك سيقوه وهو القاهر هذا أدو سدون تو إلهي لسدون أدو سدون فوري ميسو سيدي إلهي من الفن وحالا أدوه الهبين ودنا عرتها يدو إلهي كردون وكبو قصبا يعون جريدا بكمدا وحنين ودن تمجع على حدنا إلهي القاهر وكو قصبا يوكو قهري وهو إلهي القاهر كي قصبا وي على خلقه على ما يريده سلو سو ضالي بكو قهري فوق عباده حاله أدو مدي سكي كسر فوق اللائقاء وهو إلهي الحكيم الخبير سفوين كاسولي حكيم لماذا إيو خبير لماذا إيو سفوين ألا ليه هيو ونعاون أدلة توحيدك ويا دمان إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو أي إن تنزل بك يا محمد شدة لبعث هذيك ودكت من فقر أو مرض فلا رافع ولا صارفة وحكى الرفعية وحكى اللحية من نجل فلا صارفة له إلا هو إساق الله منه ولا يملك كشفه سواه وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير إن يسمك بخير نصيحة عافمات ونعمة فلا رادا له عدكودي ليس مجلت لأنه وحده القادر كلي إساق قادرة على إيصال الخير خير مكسو قارسيه والضر لبن مكسو قارسيه سوى كريا مقرأ أودوله والآية برهان على الوحدانية وحي برهانية دليل يحجوطة إلهي واحد نمديس ولإنفراد الله تعالى بالضر والخير شرعي خير اللهم كسو قارسينك اللهم بانكا قارك وكذلك ما بعد هذا من الأوصاف براهين توحيك براهين ويين وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير بل ابن كثير بايري هو الذي خضعت له الرقاب رقبها مخلوق ورنا كأخضوعين ويا إلهي وذلت له الجبابرة جبابرة كأد اللودين وي وعانت له الوجوه وجود مخلوق ورنا بأخضوعي عانت الوجوه للحي القيوم وقهر كل شيء وكو قهر يسلي يسوي دوني وهو الحكيم في جميع أفعاله أفعال شنسوا ورنا بحكمت وفرصا الخبير بمواضع الأشياء شيء والب موضع عصوبة طب خبير كوية شيء ما تقول ميرا مناسب وهي سيفوين كاسو الله ري والحكيم الخبير أدل الله بدن توحيد كي بكهدي أيضا صوص على وحكا الله يا نبي النمضة نبي النمضة كفار العرب سيبا قريش بأنت النبي قوي مدين ما وحيدين محمد ونبي النمضة أتشيغا نبي النمضة أتشيغا ياكم الخاطئة dadki diimaha lahaa ee naga cilmi badnaa yahuudi iyo nasaari iyo waan weydiinay nabinimadaada waxba kama jiraan bay yiri adna nabi baan ahayn balla soo taagantay bal yaa ku marqaatiya inaad nabi taasay nabiga ku xujeeyeen kufaar quraysh ilaahi baa wuxuu yidhi qul nabiga waxa tirahda ayu shay'in shaygeeba akbaru ugu weyn shahaadatan min jihati shahaad walorta marqaati aan yaa ugu weyn tamyizaan mukun nasbiyan yahay shahaadad qul وحاطر النبي أي شيء شيئا أكبر أقوين شهادة حق مرخاتي أهاني أو مرخاتي يتفق عن عيسان قل النبي وحاطر أدو إسو جوابه الله له مرخاتي الله له أقوين جواب كلام زيرين إيه وهذا كو جوابه وإيان وأما عنقين أدو إسو جوابه وحاطر الله الله هو أكبر أكبر كل شيء شهادة إلهي ومرخاتي نمو أقوين هو إله الصراع يوح مرخات النقض إسوه هوية شهيد المرخاتبوية بيني أنك حالة إذا ما بيني مضع يو بينكم حالة إذا قال لي مضع لبدا إله ومرخاتبوك بيك الله كيري مالك شهيد الله هو شهيد المرخاتبوية بيني وبينكم حالة إذا حالة إذا وأوحي إلي وقل وحاتر أوحي ولا وحيود إلي أنك نبي محمد علي وحيود إليه هذا القرآن القرآن كان لي وحيودي ما سمعتنا نقول وحال يجو وحيودي وحكمة الله يجو كان أيتها لأنذركم إن الإذن كدق به قرآن لأنذركم إن الإذن كدق قريش يا عربي به قرآن كإن الإذن كدق ومن دول إن أجدق بلغ أجار القرآن أو عالم كعدم لأنذركم به ومن بلغ يهود أم عنجين وعلم بيليه لكن علم قادة مع جنيمون كقاضي يا وحيد محمد وهذا نبي تهينا ما من هذا عرب يا خصيصة أنك ما خصيص بالكتاب كعك ما قال لينذركم به وهو من بلغ ما يجالب يا لمريم ومن بلغ ويقرن يعني هو قرن يا ما من هذا عرب بيفوق أرتها يا إلهي بعين ووحي إلي هذا القرآن لينذركم به ده ومن بلغ دينه ويقرن بيه ومن بلغ وعالم كورا مشارق الأرض ومغاربها كتاب كان ميل البوق على ميسو قاري ونبا إنه نرغب وجود وصلح على طول وعنوه إن الرسول حي إلهي بأي مرخاتيه كتاب كان هو اللي يوسو الدجي وإذن كإي عالم كتلوه قاري بإنا نقدقو ونار إيا خطر إيا بلاي أن نقدقو يالي يوسو الدجي أئنكم إذنكم كفار مكاي لتشهدون ما مرخاتي فريسان أن مع الله إلهي مع عيسى آلهة إلهيين يهين أخرى أو كلا قل وحات لا أشد حد عنو مرخاتك مئه إلهيك لين الجلال وإلهي مع عيسى إلهيك لا يهين حرد عنو مرخاتك مئه إيدوك بكتني قل النبي وحات لا هذا إنما هو شانك الرب وحيه إله واحد إله كريه واحد ومجله لا ثانية ولا ثاني من الله راضي من تضحاد من المجل وإنني وقل وحات لا هذا إنني أنو هدانه النبي محمد بريء بريء عن كاهي مما تصركون الله وحد الله ولا جن إنسان بريء عن كاهي إذن لا عابد ماي إذن لا ويلين ماي وإذن لا احترام ماي سدع أشقنا قل وحد تراكوا مخاتك كادون النبي أي شيء شيء غيبا أكبر أقوين شهادة من جهة الشهادة أي ذي أكبر ذا مبتدية خبر السؤال قل أي شيء شيء غيبا أكبر أقوين شهادة من جهة الشهادة قل وحاطر الله شهيد الله هو مبتدي شهيد نوى خبر حدنا الله وضع مبتدية خبر السماء وضع مبتدية خبر السماء الله هو مبتدا خبرك سبا حدفا شهيد خبرنا مبتدي سبا حدفا قل وحاطر الله هو أكبر شهادة فأسوا صدع الله هو أكبر شهادة وحمر خاتر نقول الله هو مرخاتي وي خبر كيزي وأكبر ضامر هو الله سبع الله رأي عبدانا شهيد هو مرخاتي بيني وبينك أنا جي إذنك ومرخاتي بو إنو يلا بدأنا كل جي إماء إذنك قال لما دا يشرك قاسو مرخاتي دي بوي هينك بي جبتان أنا جانا نبقى إلهي صوت درعين أنا هايب مرخاتي بوي وأوحي الله وقل وحاكرا النبي وأوحي إلي وحاني لأي وحيودي وحق إله لأيك وحيودي هذا القرآن بالأي وحيودي الله يقوه ودنتي الله يقول وحيودي لأنذركم إن إذن كدوا به قرآنك ومن دول كين أن كدوا بلغ وقال كتاب أئنكم إذنك كفار كفار قريش لتشهدون ما مرخات فريسان أن مع الله إله مع عيسى آلهة أخرى إله إله يكل للجيران ومعبود يكل العبادة متيسة أي جيران حال ذا مرخات مكته قل وحاتر لا أشهد أنه مخاتي كمئه إلهي معيس إني آلهة كليين أنه حالا مخاتي كمئه إذنك مكتي قل وحاتر على شانك الربيب أن يدين شيئي إنما هو الله وحبيها حال كيسو إله واحد وإله كليا من الله بعض اللهين وإنني أنيغنا بريء بريبا كأهي مما تصركون ربي وحال لو ذا جيني سانو إذن بريبا كأهي سداد آيات قل أي شيء أكبر شهادة سبب نزول كذا أنا الرؤساء مكة وضيالك قبل يوغي مكة قالوا يا محمد ما نرى أحدا يصدقك بما تقول نوين ماذا نقول أتشاقنا إلا سوتاقنا وحكم يصدق يوين من الرسالة ولقد سألنا عن كل يهود والنصارى وما ذي حلا رضي علمك أنك أبرنا بان ويدين حال دار فزعموا وحي شيئين أن ليس لك عندهم ذكر أكثر إن لغوش يجني كتبه ولا صفته فأرنا من يشهد لك ما أركسي أو نتص كو مرخاتي فتأنك رسول إناتا كما تزعوه سات شيئانك فأنزل الله قلعي شيئان أكبر الشهادة قل الله شهيد بيني وبينك وهي واصلة بمجل نوع عاصوة ووحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد به أنه كما رخات النقل ما يصدع ووحي إلي هذا القرآن لينذركم به يا أهل مكة وأنذرئنا نجد كل من بلغه القرآن من العرب والعجم إلى يوم القيامة والمقصود بالآية الاستشهاد بالله الذي هو أكبر شهادة على صدق رسول الله ومرخات الله وقاله وشهادة الله بهذا هي علمه بصحة نبوة سيدنا محمد أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ومرخات فريسان صدق قل لا أشهد أنه إسلام مرخات فري إنما هو إله واحد قل يا محمد إنما أشهد وحنك مرخات أهل أن الله واحد أحد فرد سمد لم يلد ولم يولد وإنني أنا بريء عن تنكتاري وبريء عن كأهل مما تشركون وح الله واحد إلا لو ذا جني سان أنو بريء عنك بريء من هذه الأصنام وسلامك تاسنا إسكبرية عبادة دي وح ربي هاي العابد يعيد بريء إسكبرية مركز يهود يا نصارى انتوا دار مؤمنين اهين وي غرنا يني محمد نبي نمديسي انا دي ما عنجنيمو يا حسد يا ودي دناي سلا درت الله و خوليه الذين دولكي اعطيناهم انسيني الكتاب كتاب كمنزل كان سيني وتورات كو انسيني يا انجيل كو انسيني يعرفون وي غرنا يانه محمد اي غرنا يا نبي نمديسي حالديس اي غرنا يا كما يعرفون أصلي أقرانا يانو كأبناءهم ويلشودا لما حيلا رمين لأينا داي قرانا يانو إسلي ويلشودا أقرانا يانو حسدا من عند أنفسهم الذين كوي خسروا خسارة قليه أنفسهم كوى نفس وضا خسارة قليه كفري حسد إيو جحدي إيو عناتي كو خسارة قليه فهم لا يؤمنون الرمين ما يانو نبي محمد نبي قانا النبي نمدي سوي قرانا يان كتاب كان حق نمدي سوي قرانا يان يؤمن الذين يسيء من عند الله لك كان الذين دلك أعطيناهم أنصينا الكتاب يعرفونه نبي قرميا كما يعرفون أبناءهم سيء ويلش وضعوا قرميا نوكل الذين كوي خسروا أنفسهم نفط وضع خسارة قرية كفر كو خسارة قرية فهم لا يؤمنون الرمين معيا ومن أظلم ياس كظلم بضن ممن دلك يا كظلم بضن عدي كما ظلم بضنئه افترى كو أبوطي على الله ألا دفيس كذيبا كو إلهي كو بين أبورتي كو افتراضي يا كظالم صنع عدك ظلمي بضاني كو أمجر أو أمس كذب بيني بآياتي آيات كالرب دولك بيني يا كظالم صنع كظلمي بضان عدك كما ظلمي بضنئه إنه حال يشاني لا يفلح من ليبانيان ومقوليسانيان آدوكي آخرا مدنا الظالمون كو ظالميته وحقه إيا وقرمايا جهدي إيا ظلمي إيا حسد إدي ليا كو أسمى فلاحيا في الدنيا ولا في الآخرة منا من فلاحية أيضا الذين يعرفون أيضا سبب نزول كذا أبا سفيان نكي الأورنجي إيه وليد بن المغيرة إيه منظر بن الحارث بجلسوا إلى رسول الله رسولك القرآن أغريه إيه لفرسته وهو يقرأ القرآن فقالوا لننظر بن الحارث بأجله ما يقول محمد والمحمد وحب ليه وامح محمد كقرني سأناه قرن وين فقال وحو الأصادير الأولين وحو كقولي وخرافات في أمه ليهون كيف حلو يديه بأس لي أصادير الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية وحي أنه أريد كشكيني إقرنيالك أريد كشكيني وكالوي سقا بينه جرى الله أنت صور الرسل يضلك بينه ورمز واي ونعاوي سبنزل كنو عاصو الذين دولكي آتيناهم أنسيني الكتاب كتابك أنسيني كتبه المنزل كالتورادي إنجيلي كوة أنسيني يعرفونه نبغي قران أيان كما يعرفون أبناءهم يعني اليهود والنصارى الذين عرفوا وعاندوا يعرفون النبي بحليته صفاته ونعته على ما هو مذكور في التوراة والإنجيل نبغي نعتك حلية أولية كأغرية كتبها منزل التوراة والإنجيل كما يعرف الواحد منهم ولده سلو مليا وكميدي ويلكي تعروره أغيق عن علمه يعني نبغي أغيق عن النبي أمدك لا يشك في ذلك أصلا زمخشري بايلي وهذا استشهاد لأهل مكة بمعرفة أهل الكتاب وبصحة النبوة الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون بإلهي كوا نفط ولا خساري مروا مين يا نبي أولئك هم الخاسرون لأنهم لم يؤمنوا بمحمد بعد وضوح الآيات ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا يا سكظم البذن وكظالم سن كوا ألكوا افتراضا وبينكوا أبورت إلهي أو كذب بآياته أما آيات إلهي وقرر أيام بيني لا أحد أظلم ممن اخترق على الله الكذب كو إله جيش دبانك أبو أو كذب بالقرآن والمعجزات الباهرة أو كما قعب السحر أصادر الأولين يكما قعب إنه لا يفلح الظالمون بإلهي ما قوليسانيان ظالمين مفترين مكذبين ما قوليسانيان هنا قوليسان هتسلم قوليسان مايان واذكر شيخ نبي محمد يوم ما علي شيخ نحشرهم أنصار جمعين دون نبو ألي ضدك وأنصار جمعين دون جميعا حاليين لما واذكر يوم ما علي نحشرهم أمد أنصار جمعين دون جميعا حاليين مجموع يوم أحكام مغنين مؤمن يا كافر ثم انت أنصار جمعين دون نقول أنو أرندون للذين أشركوا كو يشركك سمعي أنو أرندون أين شركاؤكم وإذنك إلهي كلا عابد يئي وإذنك إلها كان يكان يا إلهي وحلاله فهذا شركة ديني إلهي وحلالها مي أياد وحيدين قبتين مانتي ثم نقول للذين أشركوا بانو أرانا يبدونا أين شركاؤك مي شركة ديني أياد الذين شركاؤوا كنتم آذها إلين تزعمون كوي شركة أنهم شركاء الله كوي أدران جبتين وشركة إلهي وحلاله مي أياد إلهي وحلاله يا شركة مانتي إذن وحيدين تاني لفظك الزعم اللي يهدي قرآن كلاك عبره بين بالوجه ده بين بالك عبره زعم من توضيئة الكذب بالي زعم الذين كفروا الله يبعث كنتم تزعمون ذين تانوا الله مد وزعم ذا مضارع عليهم تاننا واذكر يوم نحصرهم ما لنتو إله أمد سوى جمعين دون جميعا حاليه ثم نقول أنو أرن دون للذين أشركوا قوة شرك يسميي أين ميه أوي شركاؤكم شركاديني الذين شركاؤوا كنتم على هيدين تزعمون كوي شيكتا يدينكو بير شيكا يأد شيكي جيرتين أنهم شركاؤوا إليه جواب تودينا وان مغلد ونوا إن شاء الله ما كوى دي له وشري يرجي اذكر يوم نحصرهم جميعا للحساب ونقول لهم على رؤوس الأشهاد مخلوقا ولا مغليانو أرنينا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أين آلهتكم معبودية نيمه التي جعلتموها شركاء لله كوى الله أغيى الشرك هو إله وحلو ذاك تلا ميه كنتم تزعمون أتشيغين يتين تزعمونهم آلهة وشركاء مع الله أتشيغين يتين آلهة إليه شركاء إله وحلو ذاك تلا إليه كوى تشيغين ميه حلو ذاك تلا إله مانت إذن وحيدين طريق عبد الله بن عباس رأي لحبر هذه الأمة كل زعم في القرآن فهو كذب مر بقرآن كزعم هذا كما قشبين بقى لعبري جواب تودي وصلنا ربي النوغة وخم مر دي سيلا لو سؤالي جواب بقى لقصة قيسة أمة ثم انت أكذب سؤاشا أكذب لم تكن ما أهانن فتنتهم بلا يغيظ ما أهانن إلا أن قالوا إلى جلهم موية وحكرة في المضوض من نقنن والله من كبار النيل ربنا من كبار النيل ما كنا مشركين ما معنا نحن نقول مشركين ذا صراط يا قارب إثلاثة ومركز شركة حمده يا بلايدي يا عقابك إلهي أودي إلهي يا أركان يا وحيدين ذا شركة قراطان ذا وكبع باعي ثاني ذا صراط دمت منا ما أنت كبع حي ثاني إله من كبار النيل ربنا هاي نقول مشركين ما معنا نحن إلهي بكور يمدينا مالك إلهي بكور يمدينا كبرينا بوسط مالك أدونك الدروغين بيدتك المؤمنين تا يبين يطار بينه يكون مخوصين جلي مالك أسين مولي يعني إلهي إلا مخوصين جلي وطار بينه مخوص لك يجب مولي ثم إنتا كقضال لم تكن معهان فتنتهم بلا يدود إلا أن غاروا إلى يلهذين موية والله من كبار الني ربنا عد فبيان لقدو أما بدل بلقدو والله من كبار الني ربنا من كبار الني ما كنا مشركين ربنا نواقره والله ربنا مركب منادو النقل والله من كبار الني ربنا يا ربنا ما كنا مشركين ما نحن نقول مشركين عد مشركين هاي هو إلهي شرك إيالي جلتي كوا شركة ويدي ووحد إلى ذلك شركة دين لكن أنه ما بعنا نحن بل بين فاسد انت الا اكتاي وبين قيحان ساسي اورانيا ثم لم تكن فتنته لم يكن جوابهم حين اختلوا مكلا اتحامي بهذا السؤال لو انتحامي ورأوا الحقائق حقيقتنا أمو قتئيك إلا أن قالوا إليهم ويوحك لماهين في المضوض والله ربنا ما كنا مشركين أقسموا كاذبين ويدارتين يوى بين على يوى بقولهم بكدارتين والله يا ربنا ما كنا مشركين قردوا ببايري تبرؤوا من الشرك بإذكبريين وانتفوا منه ويأنفين لما رأوا مركة أركان من تجاوزه إلهي إذكدافي الديسة ومغفرته للمؤمنين مؤمنين تصدقوا ودن بدافة يا إلهي مركة أركان يا شركة أن تفروا إنك أنا لن ودن بدافة وواية ابن عباس رأوه الجيد مركوا آيات الشرحة يغفر الله لأهل الإخلاص ضدك إلهي وحيدي وتوحيد إخلاصه إلهي كقاري إليان أهل شوأها يو إلهي ضافي دونا ذنوبهم أهل الإخلاص مو إلهي ودن بدافة ودن بيجي كلو إلهي بهلوه ويني ليبا الله ضاف فإذا رأى المشركون ذلك أهل التوحيد في مخلصين تأها أولو دن بدافة مركة أركان يقالوا علنا يا مشركين تعالوا كاريا نقول أن إلههم إنا كنا أهل ذنوب بان أهين ولم نكن مشركين إلهي ودن بيال كلام لهين أنه ما نعم مشركين أهين سدى أن إلههم خلينا ضاف سدى قلنا الله ضاف فيختموا حال حلي مركة ساكونا أرتان كذب على حلي على أفواههم أفكب الأمسين يا لشروطين يا وتنطق أيديهم وحال الله يسقعمه هذه وتشد أرجلهم لله ذي وعمر خاطفوري بما كانوا يكسبون ومعه قرصوناني فشلات بك قابين بنتي أبكي واحد ميا يعني يبا شركي قرايا لغينا مرقاتي يكون بيحيني اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشد أرجلهم بما وصل حالة أسمع ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر بالنبي محمد الفيل كيف صيني كذبوا أبينيين على أنفسهم نفطوا دي أبينيين شركي جيسة ما يجريني كلك ما يجرين بالبيني يعني بالله يا عبد مريم انظر فيلي كيف صيني كذبوا أبينيين أبين شركين على أنفسهم وظل عنهم وحكروا مي ويوايين ما كانوا يفترون وحي بين أبو رنيين وكونا إلهي نوت وإيمان نعبدهم إلى اللي يقربونا إلى الله زلفا دي وحي أيو افترونيين وحي إذا كانوا مي ويوايين حقيقة دي وكورتهم مركز الدفلات دعين تمودين انظر كيف كذبوا على أنفسهم بل فيري أولا يا ابن ريو سيدة أي أبينية نفتوض وحي سمينجل وظل عنهم وحاكلوا مي ويوايين ما كانوا يفترون وحي كبير نبورا نجيب نبورا كيلا لو سنم يدنا وحنو قبني وحي يودم بل لو حقيقة دي باتمين انظر يا محمد كيف كذبوا على أنفسهم بالنفي الإشراك شركة جيسمين جرين بي أنفي أيان أنام علام الغيوب إلهي علام الغيوب هورت بي ضفرات كزمين وهذا للتعجيب نبي قال العجب قال من كذبهم الصريح كو إلهي سأو ضفر يمي أذك عقرهين والله عنهم ما كانوا يفترون تراشا وبضر وحام قرنه سألوا أي أبوري ما كانوا يظنونه من شفعاء آلهتهم سلم يظن شفعاء قاضيان تبا لواي وغاب عنهم ما كانوا يفترونه على الله من الشركاء إله بوحلليه تبا لواي إله كليه وحلليه وعطاطي وصد أمرك حاضر ومنهم من يستمع دان اتكذب أفنو إله وحلنه وغورهما يا مرحضي قاضي كفار قريش سيبا ومنهم مشركين توحا كمدا من با كمدا دول با كمدا يستمع لجيسا إليك إلى قراءتك نبي وحاكم ذا قرداً قراءة قريشين قيل قراءة هذا لجيسا لهذا لجيسا لني فهمي وجعلنا وحاً يلنا على قلوبهم قلوب طولة أكنة طب الله وصاراً قلوب طولة أكنة طب الله وصاراً أن يفقهوه ألا يفقهوه بأو قدر لا با قدر ملك أن يفقهوه ألا يفقهوه سيئن قرآن كأفهمين وإن قراءة أفهمين بان قلبه يبدأ بالصار وفي آذانهم دقوهدنا وقرا قويس يصمم با دقوهدنا صارت اللي الله يسمعوه عن دقوهدنا قويس أصار رأينا مقال حق وإن يروا هذي أركان نبي كل آية آية الله أركو يمعجز الله أركو هذي أركان لا يؤمنوا بها رمين مايا رمين مايا حتى إذا جاءوك مركي كوي مادان إيهو آية والببيني مركي كوي مادان يجادلونك حال أي كلد وذيان أي كلد مجادلون أيان يقول الذين كفروا كوا قالوا بي وحي أردونا المركة أي كوي مادا يو قرآن فعايا إن هذا ما هذا كان معه محمد أغريايا أوليم إلا أصادير الأولين خرافات الأولين وأفاديل الأولين أمضيه هنا إيا قرنيالك إن ظهري بينه هذه خرافاتي هذه ولا صور صليم وهي وحكلا معها نبي أولا بل عيد هذه قرآن كسعو عيان قرآن كبير أصادير كشيغية أصادير تو أكاذيب ومنهم من يستمع إليك إلى قراءة هبينك النبي ومركو قرآن كأغريه هبينك ابو نبي سلاة الليل كبو قرآن كو أغريجي مركا سيني منك وضيالك قبل يوبيه انت سوق بدا بين ولبا قولي يا نبي سواق فريسنجر مركا سيقراءة لأي سنة ومنهم من باك مذا يستمع جيسن إليك إلى قراءتك وجعلنا وحايا على قلوبهم قلبيالك وضو سوضا أكنة تنضب الله صار ألا يفقهوه لألا يفقهوه سيئن أفهم من قراءة القرآن وفي آذانهم وجعلنا في آذانهم وحايا لنا وقرب قريش يصمم معنوية وخيرك أكد قلائه من دقوه دينا يلم وإن يروها ديها يركان كل آية آية كل جيد لا يؤمنوا بها آية دارهم إما إياه حتى وحي قال لماذا وحي كجيران حتى إذا جاءوك مركي كوي مادان إيمان الأنت وضيب على غيوانا يا حتاب وحرف غاية حتى إذا جاءوك مركي كوي مادان يجادلونك حالي كل الدوليان يقول الذين كفروا كوى قالوا ذا وحي أرندونا إن هذا ما هذا معها كذب القرآن كل شيء غيا إلا أصادير الأولين أكاذيب الأولين وخرافات الأولين تاسي أرندونا ومن هؤلاء المشركين من يصغي إليك يا محمد حين تطلو القرآن قرآن كمركز عقري هو أدك هارعين أيوك أدك إسانا يا كمدة وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا جعلنا على قلوبهم أغذية لألا يفقهوا القرآن وفي آذانهم وجعلنا في آذانهم وقرا ثقالا وصمما لقرآن يا قريش معنوي يا بانصار يمنع من الصمع أدي إلي ابن الجزري باير والمعنى أن الله لا حال بينهم وبين فهم بين فهم القرآن يجي القرآن كي يفهمان بو الله كلام منعي إذا استمعوه وعبر بالأكنة منعي قاسوا إلهي دبوا الله كعبره إيه والوغري وغري نقال آنا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها آية الله أركوي أركان مبر رمين أيام حج الله أركوي بينا إيه معجز الله أركوي أركان مر رمين أيام حتى إذا جاءوك مركي كوي مادان يجادلونك حالك لدوليان يقول الذين كفروا وأرندونا إن هذا ما هذا إلا أصادير الأول انتوا النفي حرف النفي وي إن هذا ما هذا إلا أصادير الأول بلغوا من التكذيب والمكابرة بين يظلم مكابرة وحي كالقارين إلى أنهم إذا جاءوك مجادلين يقولون إن أرنيان عن القرآن ما هذا إلا خرافات وأباطيل الأولين وخرافات الأولين وأباطيل الأولين وأصادير الأولين بيني وصدح حال ضوضمة وهم إياه كفار مكة يوحي لمده ينهون أمد يكنهين عنه قرآن قرآن كأين أمد قادة طائرها أعضه ويكنهين ويقدق أيام ورزك إلى عليا وينأون ويكنهران أيام عنه إن إياه قاتان ويكنهران وإن يهلكون ما يهلكون مهلاك أيام قال لماذا أضج أتعصوا أيام كما هلاك أيام إلا أنفسهم قال لماذا وحي كهلاك ونفط وضعوا بس وإن يهلكون ما يهلكون كهلاك ما يان كفرقا إلا أنفسهم نفط وضعوا موي وما يشعرون من أغا إن نفط وضعوا كهلاك أيام ما أغا ما الدريمين تا ما هي الدريمين وصلحا وهم ينهون ويكنهين أيام ضبك عنه قرآن كويكنهين أيام وينأون ويكدران يان عنه النبي عنه القرآن لما لا الله ميرو عنه إذا النبي كان ولو علين كان القرآن كان ولو علين كان ما كفر وحاوية وهم إياه ينهون الناس ذلك كان هين يان عنه عن القرآن وينأون ويكدران يان ويكفران يان عنه القرآن وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يسعروا تبصير كلاه هنا غنيا وهم إياه ينهون النبي كان هين يان عنه وأبو طالب تفسير كذا بأبو طالب هو نقول يا بالي رضي النبي عليه كيها وإن النبي محمد الله نبيه والكفار قريش فرها الله جشنيك أديه يسقوها إلا مروى ما كتفسير كذا بأبو طالب نقول يا وهم كفارته ينهون ذاتك وحيدي لي عن محمد ومحمد فرها الله جل لدي له أبو طالب يرجع سأديه وينعون هدنا ويكاد إيران أيان عنه أبو طالب كنوع آي رمين ما ينبي دين تيسير وكاد إيران أيان وندفاع أيان نبي مع ذلك ما رمين التفسير كلو اسكسوا عليا وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون بإلهي نفطوا ضموا يعدك لأ ويكوها لاغ أيام كفر قامتي نفطوا ضموا يكوها لاغ واسلا حالك أزمك وهم ينهون عنه وينأون عنه أي هؤلاء المشركون المكذبون ينهون الناس عن القرآن ذاتك أديل أيام قرآن كأين ذاتك راعان ويقاتان وعن اتباع محمد عليه السلام بيدتك أديل أيام ويبعدونهم عنه يون ويكفوا قانا يا مريك ويهلكون ما يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ما يهلكون بهذا الصنيع إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك ابن كثير بايري قد جمعوا بين الفعلين القبيحين لو فعلهم هم بكلمية لا ينتفعون ولا يدعون أحدا ينتفع قرآن كي ينبغي يوكو انتفاع مايان الرومين مايان أحد الرومين لها يرراعي لهانا أعقلان مايان لا ينتفعون ولا يدعون أحدا ينتفع ولا يعود وباله إلا عليهم قال لماذا وبال كيد بلا يدير يوم بقصرنه وما يسعون وصلى ويا قال لماذا سيؤو تعصب يعني يسيؤو أدنجهين يسيؤو أغمان عين أيام في آيالها سيؤو ورمي سال سيؤو ورمي حالته دسي قيامة النقونا يسيؤو يا آيات الإلهي كورها ولو ترى نبيو هدا ذاك الأحد أما ولو ترى مؤمن هدا ذاك الأحد إلا أكو خداب كسور وبوئي يخداب أدعو ولو ترى هدا ذاك الأحد إذ وقت هذا أركي لحي وقفوا له الجي على النار انت اللي سوك حي ما ارتدوش هذا المركي سأل الله تومي ونارتي أي أم وقطوي أركان حال الضوض سلعيتها مركة هذا أركي لحي لرأيت أمرا فضيعة لرأيت أمرا فضيعة جوابتي لو إذا ميلها قدرت لو إذا جواب قادت ولو ترى يا محمد هذا محمد أركي لحي إذ وقفوا مركة لجوجي على النار النار مركة انت الله بندقي أي سأودي لهجين أيان وإنه قال أيان أي قرن أيان أي قد أذن أيان وإنه ديدي كريم وإنه إسكال دفاعي كريم حال ضوض خجلات يدلق يوحى كم مغضى هذا مركة أغرب كلاهي لرأيت أمرا فضيعا أمر نحن الله بعد الكلاهي فقالوا وحيده مركة نار الله بندق يدلق أيان أيان وحيده يا الله إن شاء الله إتضع ماذا نرد ما نلعلي هالمرة وأدير هالمرة ما نلعلي أولا نكذب مركة أنام بينيني بآيات ربنا ربك أن آيات كيتي أن نديد جهي مركا آنان بينيني وكما رميي أن نقوم أو أن نكون مركا ما نهانو من المؤمنين المؤمنين ما نهانو سأسي كتا مني وياك ييلي وأدو يدي أعلنا ولو ترى إذ وقفوا على النار من رأيت أمرا فضيعا فقالوا وحييه من وقتك أرندونا يا ليتنا شاء الله إتذا النبي نرد إلى الدنيا الدنيا ما نلو علي أولا نكذب أن مركا بينيني بآيات ربنا ربك أن آيات كيسي قرآن كأها أو أن نكون أنه مركة أهانه من المؤمنين أنه كمينهم وقيل ساس أو يا ليتنا هذا جواب تهديب على قول نصفنا يا مضارعية ولا نكذب إيا وأن نكون إيا قيل هذا كلام مضارعية هذا صلى رفعنا وحي نقنا إيا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا وأن نكون من المؤمنين مركة مستأنى فأي نقنا يا ليتنا هذا جواب النقونين من مكة والله رعي الله الرفعي ولو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت أمرا فضيعا فقالوا يا ويلنا هو جنجيو نرد ما نلعلي ولا نكذب بين ما إنه هدينا لعلي بآيات ربنا ونكون وحانو أهان هدينا لعلي وفر لنا إن أعلم من المؤمنين وانو أهانين ساسي نقول إذا مركي من فعل هذا الرفع إلهي بقى كورتني مركة حالته ساسي إنك نبتها تمنيك الأدوية ما مرنا له علي آيات كمان نام بينين مؤمنين بقى نقول لهي وبين وحبك مجيب إلهي بقى حبت ودعو إلهي حبت ودعو قال كورتها ما يقول له وحيري بل إيه إشتدى وحي مؤمنين نقلاني بدأ الله محاء ظاهري وهذا الكني أن عنادا ككين ما كانوا يغفون وحي قرين أيين من قبله وحي هرئ قريب جيرين حقها يا أم أغضي وعبات تنككيني بل بدأ اللهم ما كانوا يخفون من قبل ولو هدوا هدي لعلن لها أبو الله والدنيا الشيخ لها أيان مرة بان لو علن لها لعادوا وحيقون قل لها أيان لما أنه عنه بحي لأنها هي وشركها هي كفرق آيات عيدي أم قل لها وإنهم لكاذبون بين علوي بين عليالوي ممنون بان قل لها هي آيات كمان نام بين الناس وبين صدم إلهي إلهي حبت ودعوا سلاشا وحل قد بعيدة قال لنا دي قودة مقرنا يا كسا ميسان وحي كتنزل الكلام ما لإلهي الهداية وما بقدرين إما إلهي الهداية وقدرين ميو قادنا يا ما يما قادنا حقيقة دي وطمت بل إبدا اللهم حاء ظاهرة وأمه غضي ما كانوا يغفون وحي أهيان كوي قرية من قبل هري ولو هدو هدي لعلن لها إلى الدنيا لو علن لها واسد الشيخان يعني أبا عطان يعني لعادو وحي أنقن لها يعني لما كفره إنه عنه لغنهي وإنهم يونا لكاذبون آيات كمان نام بينين ومؤمنين بأن نقول لها إذا أي شيء كان أيام بين بكل شيء ساسا حقيقة دي. بل ظهر لهم يوم القيامة ما كانوا يخفون في الدنيا ومن عيوبهم وقبائحهم فتمنوا ذلك ولو هدوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون لو هدوا على سبيل الفرض لأنه لا رجعة هرت إلى الدنيا روح الدنيا كي يدب له معلي بعد الموت لكن هذا فرض لا كفدروا هذه لو علن لها لعادوا إلى الكفر والضلال وحنون نقول لها أن كفره هي الضلال وإنهم لكاذبون بين بين شيئين في وعدهم بالإيمان إيمان ملكا يواها إيان ويبلن قال إيان ووحا وحبا كجب وصدح على ضغم إلهي بالبينيين نبي كتاب في ستيل بالبينيين بعثي يا نرشد دمي آخرين بالبينين يعني بالمقل آيات كان لك غور رمي وقالوا وحيه كفار مكة يكون لم يدها إن هي حياة مجلت وإحنا رأى لي هذا مجلت إلا حياة الدنيا نرشد نظر الدنيا أن كنا الله إما وإيه نرى لك مجلت به وما نحن أنه من أنه بمبعوثينك والله صابحين وقبورا لك سوساري مرهدان لمن وحسان لمن دبنا نرى سوساري ما يبيه مرة دي بعثك الروس بينينا وقال لي ما يسكعد حياة الله بعد جلسة دي ديهن حياة الله حياة كذا بيسا تاسي دي ديهن وقالوا إن هي حياة مجلسة انت نافية إن هي ما هي حياة مجلسة إلا حياتنا الدنيا حياة الله نذن الدنيا ما هي حياتك لمجلسة وما نحن بمبعوثين مركانوا الإيمان وانو حياة الله كبحنا نلسوا ساري ما يقوره نلقصوا بحين ماي وحياة الله بعد مجلسة يدين كارك دوانا إني جلدي إنك ساسيري إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين قال أولئك الكفار الفجار ما هي إلا هذه الحياة الدنيا ولا بعث ولا نصور بيني بعث إيا ما شرطون مجربي إلهي بحال ضوضة كورهم بعث جديديه المركة ويناده سلاح على ضوضة نقنط وانتو إلهي كورهم ولو ترى هذا أكل هذا النبي إذ وقت هذا أكل هذا الحال قوضة وقفوا لجوجيه على ربي ربي قد مركة لهر جوجيه محكمة عدالة إهرباني أمركي لجيه هذا أكل هذا حال ضوض صدع أيتها فرأيت أمرا عجيبا ولا وذياب لها نشاء ما قررنا يستفد حدا طال أقول ويكون بعضك بين جريك بعضك إنت لما ريبا إلهي لهر كيني إلهي بوحوي ديني ولو ترى هذا أرك لهاي إذ وقتك وقفوا لجوجيي أو لهجيي على ربهم ربك لدو لهجيي هذا وقتك أمر لهاي جوابتي هل كان قدر لرأيت أمر عجيبا أمر لياب لما أرك لهاي قال الرب ما وقتك أجيري لفتك أمبا ماضيه قالهم عنه ويقول قال إن يقول الرب ما أرنطونه أليس ميونا أهين هذا يوم كان بعثك إيه قيامت إذ هدى الجوكتاني بالحق والويدك أرنجري وما نحن بمبعوثين إيه وإذنك أرنجر إن هي إلا حياة الدنيا وكان حق ميون أهين ما أنت أجوبتان يوم القيامة ده بعثي نلوش إلا بعضي أين أهين تاني إذيب جلتين وقريسة ملكة قرآن محبة أقرم محبة أقرم بس وقورة طرف ركبة قال الرب با وحو يقول أرنطونا أليس ميون أهين هذا بعثي إيا يوم كان يقيام ذني بالحق مجرى أو نبع أو حقيقة لم يأين آهين مجرى وإذنك أرنجرى قالوا وحيّرهم وحيّرهم معنها بلا حق وإياه وربنا بان كل دارنا بعثه وحق وواجرة نور الله وعدي وحق ووابك هدا أنجوم وعن أيها ربينها ويقرين موتى مركا علينا حياة الله بعد جوت بعثه وحقيه ويقرين ما قرين قال أي يقول ربي وحورنا يا مركا فذوقوا العذاب دي قال أنت عذابك مركا عذابك قال مركا مرد ميلا دودة يمياء ولا مرمي قال عذابك بما كنتم تكفرون كفري أتمين يتين بعثك ككفري يتين حياة الله بعد آخره كفري قد ككفري يتين سبب كيسا كنقر يدونك أمسان قال أنبيل مجره يا رفعان أبو كاتأوها اللي يمين مجره واسلع قال اللي يدوه دلانية هم بحال ذات وهاني أمر وكا أمر هلكا سوية إله نار نوع أمر ربيه ولو ترى إذ وقفوا على ربهم لرأيت أمرا عجيلا قال أي يقول ربي ما مكا أورنطونا أليس هذا بعثك أي يوم كان ميونا نهين بالحق مجرى حقيقة لك قالوا وحي يلهين وحي أورنطونا وي بلا وايه وربنا ما كنارنا قال أي يقول ربي ما أورنطونا فذوقوا العذاب عذابك الأدمية مكا ظلم معه وعدالته بما كنتم تكفرون قال لماذا إذنك سمين جكتين صلبت الله إذنك مكا ضريه كأكون أدمية عذابك ولو ترى حالهم إذ حبسوا للحصار حساب مركي لو سوهجي أمام رب الأرباب ربي يالك ونال ربي قوة يهرتيس كما يوقف العبد الجاني أدوك الدنبيلها سيدة له ابتاغ بين يدي سيده للعقاب وجواب له محذوف للتهويل نحن نقلم بجواب تألوه عبد الله رأيت أمرا عجيبا قال إلهي ما أرنطونا ليس هذا أليس هذا بالحق أليس هذا المعاد إسسوعلين تنيا نرشا لبعض يبعثكني بحق قالوا بلا وربنا قوي يا ربنا كنارنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ذوقوا العذاب بسبب كفركم في الدنيا وتكذيبكم رسول الله الدينيسين وصل حالك خسره ربك ورب قال تعالى قد خسر وحا خسر قروبي الذين دول كبا خسارة قلوبي كذبوا بيني باللقاء الله إله إلا لكل ما يو وبعثي إيا حشر إيا حساب لكل كل مي ونلش النور لأي كدن بيسو كوي سلا بيني با خسارة قلوبي حتى إذا جاءت ومرك أتمت الساعة قيامة ومرك أتمت بغتة سيكة دعوه لما فلانا مرك أتمت قالوا وحيليها يا حسرتنا قوم ماذا ندي على ما فرضنا وحي أنكو قبوت فلني أن قوم موني نوي فيها الدنيا لحظة هذه أنكو قبوت فلني هذا أوانو فيها فحضر شليت هذا الندي يقوم ماذا الندي قبوت فلتي واقع أنو أدوك الجوغني أنو قبوت فلني أنو كقوم موني نوي إسكسو حال در وقت قايبها لقاري وهم والحال هم مركز سيدة عليهين يحملون وحي حنبارسيهم أوزارهم دنبيا الكودي بحنبارسيهم على ظهورهم نبرد يساو بسيدان يقو حنبارسيهم ألا هو يساء وحاهم الله هذا ما يزيرون وحي حنباران وحاولهم الله هذا حملهم هذا ومخصوص في ساعات ساعة مثل بيسا وكلام سبحان الله إلهي بخساره هذا الشيء يقد خسر الذين كذبوا باللقاء الله من كيدونان بحر نقدين هو إلهي لكل انكيت بيني هو أصا خساري بين انت وحي كل جيران بقى حتى إذا جاءته مركة اتماد أصاعة قيامه بغتة مركة اتماد سيكذاءه لما فلان مؤمن كقيامه قيامه بغتكم النقطة وقت قيادة أمهن أقونين ووهن سوغايي ووهن سوغايي لكن كافرك ووهن سوغايينينو كذا يكون نغنس حتى إذا جاءته مصاعة قيامه مركة اتماد بغتة سيكذاءه لما فلان مركة اتماد قالوا وحي أولانا يا قوم ما حيطري يا حسرتنا قوم ماذا نديي على ما شيء أن قوم موني نوي فردنا أن كنك موطلنا فيها الدنيا هذا أوانو كيف حضري وهم والحال هم إيهو مركا يحملون أي حنبارسيه أوزارهم ولا يحملون أثقالهم أثقالا مع أثقالهم سو إلهي مور تم بيقوا دي بتورتكو حنبارسيه وهم يحملون إيهو حنبارسا أوزارهم تم بيالكو دي على ظهورهم نبرهدو دي كل حنبارسيه ألا هو يعني ساء ما يزلون وحفمان الله هذا وحي حنباران حملهم هذا وصدع قال لي ماذا دي الدم بيقوا دي وطورت كسي دي من أي قال لي ما كلي ما هي حقوق بني آدم كما أنت كخيمتي أما كدفيرتي أما تكبر طي قيام هذا أو طور تكيس ده دي ما نيسا وحن بارضا كيس دي بده هذا روح كخيط كيس كيس دي هذا طن كوكاس هارين يا دي ما نيس نيف جيل هذا دي كخيط هذا أو كيس طوش كاس هارين كيلو هذا دي يلا كادل عيبات إمام مركز خيط إيسو كادل ببان طب إيش رأي سلعة هذا ببان كشار بنك بنك بنك تعيبوا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزيلون ما يحملون حمل ماذا وحي حنباران وحاهم يا حنبار كأما أنت أدن بيقول حنبار سيئين كسأولي وهي يا حسرة على ما فرطنا فيها لميركا في هذا الدنيا يقولنا غني يا ندامتنا على ما قصرنا وضيعنا في الدنيا لصالح الأعمال توحيدك يا إيمانك أن ضيعني كبطلك أن سميني قومت أن قومموني هذا أوانك يا فخضري وهم والحال هم يحملون ويهريه المركة يحملون وحيحن بارسيهن أوزارهم وزريال كودي وزرباء أوزار لوجمعي على ظهورهم نورد كل حمال سيه أنهم يحملون أسخال جنوبهم زنبيال كود عريس كوديبي على ظهورهم قوة وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء على هو يا ساء وحاحمان بناري ما يزيلون ما يحملون حملهم هذا الدنيا الحقيقة دي يا الله الشيخ إلهي بيه وما الحياة الدنيا نرش الدنيا معها إلا لعب عيار أو كرم وحكر معها واللهون ديل موية وحكر معها ولا الدار الآخرة دارت آخرة ليلة يا جنة يا إلهي الليه يا محريصة يا خير خير بدن للذين دول كي خير بدن طال يتقون إلهي كعب سناي أفلا تعقلون والعقل بيين الله يندر والآخرية الدول محال الدول الدور ما يسال والدنيون ما قرنا يسال أدوقي ما يسال آخرنا أدول لولي وما الحياة الدنيا نرش الدنيا معها إلا لعب كاللعب وتشبيه بليغه كان واللهو كاللهو ولا الدار الآخرة دار آخر قرا كرنا وحيتاي ولا الدار الآخرة وآخرة من ذا في إليه أي نقطة ولا الدار الآخرة دار تضميسة يا خير أخير بضن للذين دولك يتقون الله إلهي كعب سناي أفلا تعقلوا كيف أثرتم الدنيا ورسيد ما قرن الدنيا ودورته عن الآخرة آخرة أبقى دورته ميدا عن عقل لهين وحن قيمة لهين ودقيقة ترسن لجوغ أيو دقيقة لهانا أن لوايين دب إيا عذر إيا ظروف إيا هم إيا أن لوايين محاضر نفسنا إسان ميل لو دائما أيو و اما جنيه يا الهي ليه سي لو دايما يا ما عقاب يا على غير ربي لو دايما صلى الله عليه وسلم كرم هذا وسدا حالك اسمع وما الحياه الدنيا الا لعب ولهو باطل وغرور ولغوي يا نفس يا شيطان بكو لغوي ولقصر مدتها مدلدا غاب وفناء لذاتها معان كده دربتي معان كده دربتي بل شباب لماذا هذه هذا اليرادة لماذا هذه أنت كنت كيا ساعتها كوما توك علينا قني بل ملحتوية هذه مريم ما يساعدوا أي ملحتوية ولا دار الآخرة خير للذين يتقون وما فيها من أنواع النعيم آخرا نعمين بدن بأيالة خير لعباد الله المتقين يضعوك خير بدن من دار الفناء دار تنتقي سيئة لأنها آخرة دائمة لا يزول عنهم نعيمها نعم الآخرة مزول إيسو لما قبوبوا لقم أدنتو سحير برر ماله ما قرمها إيساي لب ماله حتى الله عشق إيسو ولا يذهب عنهم سرورها أفلا تعقلون أفلا تعقلون أن الآخرة خير من الدنيا والميدان قرمين آخرة من الدنيا ذك خير بلانتها ثم صلى تعالى نبيه إلهي نبي إيسو سبر سينة يا إلهي ولم في اللوق يستيبوا إلهي ما بيك سبر سينة وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلوا قد حقيقة أن علم وأن أبنه وأن لي إنه حال يشاني أن يحزنك إن يكون مروج لنا سبع أبنه الذي شيء يقول ما يكون قوليا قالوا هذا الشيء حديد يالك يقالوا ما يكون قوليا إن يكون حزن لنا سبع أبنه نبي محمد قد نعلم إنه حال يشاني لا يحزنك نحزن إن مروج إن يكون قوليا الذي يقولون وحيك قولي فإنهم كفار لا يكذبونك كوبين حكم ما يان أبو ومحمد وابين عليه ما عيله إن الهنشاك تأيض محمد الأمين أي كورنجرين أضير ويؤدي فإنهم لا يكذبونك كوبين على حكم مايا بين كون نسبين مايا ولكن الظالمين ظالمين تقالده بآيات الله آيات كان إلهي القرآن كأم بيجحدون الدينية حقيقة واصلة محمدون بين على عين ويقينين لكن واحد دينين آيات كان الرمية قد نعلم إنه حال يشان لا يحزنك الذي حالك يقولون أيكو قوليين إنك حزن جلين يوانقنا يا صبر فإنهم لا يكذبونك كوكو بين حكم مايان أبيك وبين على كوكو حكم مايان ولكن الظالمين ظالمين تكافرين فيه بآيات الله بي يجحدون دي ديانا يدفر آيات الله بي يجحدون قد أحدنا علما بتكذيبهم لك إيا وحزنك وتأصفك عليه كانوا يقولون النبي وحي أولانيين كفار قريش يكد عيني إنه ساحر سحر لهوي شاعر كمياوي كاهن فاليوي مجنون مذوالا وي وحاسك عايل مركزوا النبي كهزني أي مركزوا إلهي لي قد نعلم إنه لن يحزنك الذي يقولون وحنا يكون قوليان دعايته إنه كم يوجدنين يوانون لكن وحد صعطة فإنهم لا يكذبونك كوكو بأن حكم مايا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فإنهم في دخيلة نفوسهم حق النفط هذا داخل كودا يا بعض كودا لا يكذبونك بين على كل نسبين مايا بل يعتقدون وحي عقيدتين صدقك كون إنك شيغيسو ولكنهم يجحدون وحي ديديان عن عناد عناد وحي ديديان يا معنقنيمو آياتك ربي إيه فلا تحزن أدوها مرقون لتكذيبه سيدا مصداق ودي إن النبي بين على أمين سنين عبد الله بن عباس وحي شيغيا كان رسول الله يسمى الأمين يسمى يربى محمد الأمين الأردني فعرفوا ويقين قريش أنه لا يكذب إلا بشيء في شيء شيء نبط ولكنهم كانوا يجحدون ويديلين فكان أبو جهل أبو جهل نفي الأرنجل يقول وحاكي لأهلا ما نكذبك يا محمد أذيك كقوب بين حكم مينه وبين على تايكم المين وإنك عندنا لم يصدق أكت نظر إني صاحب صدق ووركو الشيطان لقره ما يسنك لأنه كو آمن سنة وإنما نكذب ما جئتنا به وحنا الله تبدأ مديدنا وأقرأ كل فحنا الله تبدأ مديدنا يقولي وأبي جهل كان طب قد له قوية وصدح حالك أصلا ولقد حقيقة كذبت وألا بيني فصول من قبلك نبي محمد فصول بضن أكاه الرسيب ألا بيني فصبروا ويصبرين فصول شيء على ما كذبوا وحي لقوا بيني لقد دين يدعوها ويصبرين وأوذوا والا قبي فصول شاء والا قبي حتى أطاهم إلى أويماده نصرنا قرقار كنقي إلى أويماده والا قبي فاصبر أبنى الصبر كما صبروا فإنك منصور ولقو قرقار ونصر كنقى قوة إمانا إيه صبر أبونا مرت ولا مبدلة وحبدل كلام مجر لكلمات الله كلمات كإلهية نصر يقوش أبلان قاضيه وما نرق يا مؤمنين تأبلان قاضيه وحبدل كلام مجر ولقد حقيقة جاءك نبي محمد وحاكويم من نبا المرسلين مرسلين تورر كودي قيبك من نبا كويم إن كو فلان وكو قنعسة يا كوتمت ومرسلين تهاري نبا أودي يا خبر كودي وتعصي النبي على تعصي عينك كفار قريش دي بينيين بان نبي إنو صبر الله وحنباري ولقد حقيقة كذبت وحال بيني رسول أو من قبلك كاهرس فصبروا على ما كذبوا ويصبروا وحي لقوا بيني للي قديني صبروا على ما نالهم من قومهم من التكذيب والاستهزاء وأودوا والله من الرسول حتى أطاهم نصرنا سيدمك أقول سبريين بقرقار كالنجي أجيب أودوا في الله حتى نصرهم الله أيضا وحاكسوا عن إرشاد إلى الصبر النبي الله وهنونين أيه ووعد له بالنصر نبي قال له يواه يا نصر يقول ولا مبدل لكلمات الله كلمات إلهي وحبد لا مجر لمواعيد الله حياله إلهي يواهي عد بدلك تامجر ولقد جاءك وحانكوي من نبأ المرسلين مرسلين توركوا لي ما يكفيك وحكو كافي وحكو في لبك كويم أي ولقد جاءك بعض أخبار المرسلين الذين كذبوا وأوذوا كيف أنجيناهم ونصرناهم على قومهم فتصلوا وتصبر كرتا ولا تحزن فإن الله ناصرك كما نصرهم سوى رسولك لأقوغر جاري أمو أدقان أقوغر جاري آية داس وحي أهي سبرسين نبي قال سبرسين تندم بوابع عنان نبي قال عنان oo nabiga yaa dadka oo dhan inaar inay shabad daalaan mujaala ahad ki diinta qaadan waayo oo diidaba aad buu nabigu uga xusni jiray uu soo dhiri jiray marka aayadan isdiri diiba aad mooda nabiga in lagu canaananay qala taala wa in kaana haduyah kaburaki weynaade alayka dushaada i'raaduhum jeetigooda gaaladu ay jeetsadeen oo tawxiidka iyo diinta ka jeetsadeen hadday kugu weynaatay fa in istadacta haddaad karta muxammedow an tabtadiya inaad qalabto nafaqan quusid fi lardi arg dhulka aad gasho haddaad sidaa awoodo aw sulaman salaan iyo jaranjaro haddaad awoodid tascadu fi samaa samada aad maga ugu baxdood ugu korto oo fata'tiyahum aad samadii uga keento ama dhulka uga soo saarto biaayatin aayad iimaanka ku qasbaysa sidaa haddaad yeeli karto ifcalde ma yeeli kartid waa canaan wey maxaad isu dhibaysa adiga gaadhsiin baa lagugu lahaa gaadhsiinayse jeetiga inay diinta ka jeetsadeen hadday kugu weynaatay ee haddaad karto inaad dhulka hoos u gasho ood aayad ka soo bixiso meel hoose ama sallaan aad samada ugu baxdo intaad jaranjaro dheer qaadato aad samada fuusho ood markaa samada uga keento aayad iimaanka ku qasbaysa dee sidaa haddaad awooddo adugu same ma awoodid nafaqu waa dhulka hoos loo galo buuraha hadda la daldalooliyo oo jiirka ka samaystaan caalamka waa nafaq la yidhahda nafaq yani waa meel dhul hoo yaa dhulkii laga disayo hoos loo gelayo haddaad dhulka hoos u geli karto ood nafaq geli karto ama sallaan aad samada ugu baxda aad heli karto oon aayad u keenayso dee u keen uma keeni kartid wey nabigu awood uu ku hanuuniyo isagu inuu lahayn baa nabiga la tusaya daad samada ubixi karta uma bixi kara nabigu samada maxaad isu dhibi wey ilahay baa hidaayada ku shaqale innaka laa tahdi man axbabta wain kaana hadduu yahay kabura kii weynaaday calayka dushaada muxammedow icraaduhum jeedsigooda islaamnimada ka jeedsadeen hadday kugu weynaatay fa in istadacta haddaad awood u leedahay umalihidi an tartaqiya inaad dalabto nafaqan quusid fi lardi god armada dhexdeeda inaad hoos u gashid haddii aad kartid in qadarta an tadluba saraban wa maskanan fii jawfi lardi ardada gudaheeda inaad hoos u gashid aw sulaman tascadu fi samaa ama jaranjaro iyo sallaan aad samada ugu baxayso haddaad taa kartid oo fata'tiyahum aad markaa ula timaadid biaayatin aayad iyaga iimaanka ku qasbaysa musciddan tascadu bihi ila samaa fata'tiyahum biaayatin mima iqtanacuu fafcal ma fali kartid wey ma fali kartid dan uga bax weeya marka ilaahay inuu hanuunka leeyahay baa la cadaynaya walow shaa allaahu alla hadii dooni lahaa wuuna doonine hidaayatahum baa halkaa qadaran shaa'ada mafcuulkeedaa la xadfaa hadi yarje walow shaa allaahu alla hadii dooni lahaa hidaayatahum hanuunintooda la jamacahum wuxuu ku kulmin lahaa cala alhida mid kelihi ma garamaray hanuun hadduu ilaahay la wada dooni lahaa hanuun oo reer bani aadam oo dhan inay wada ilaahay wada waxidaan oo ilaahay wada adeecaan hadduu alla dooni lahaa wuuna doonine mid kelihi hidaayada ma garamaray biyadihi lamr biyadihi lamr walow shaa allah alla hadii dooni lahaa hidaayata annaas dadka oo dhan inay hanuunaan hadduu alla dooni lahaa wuuna doonine la jamacahum wuxuu ku kulmin lahaa ilaahay dadka cala alhida hanuun buu ku kulmi lahaa qalbihiisa iyo qadarkiisa qaybina ku gaalowday qaybina ku ma garanaysaayo hanuun ku qaadatay iyo hidaayo ay ku qaateen falaa takuunanna ha ahaano ha ahaan nabi maxamedo min aljaahiliin nabiga waa la canaananaya kuwa qadarka ilaahay ka jaahilaya maamulka ilaahay ka jaahila ha noqonin maamulka allah iskale ciduu ilaahay la doonay baa hanuuni ciduuna ilaahay la doonin baan hanuunayn abuu jaahiliinta ha ka mid noqon oo maxay u hanuuni waayeen un taw yana kaagaga dhig walow shaa allah alla hadii dooni lahaa hidaayata annaasi jamiican la jamacahum dadko dhan buu ku kulmin lahaa calal hidaa hanuun buu ku kulmin lahaa falaa takuunanna ha ahaano ha ahaan nabi maxamedo min aljaahiliina jaahiliinta ha ka mid noqon marnaba wabillaahi towfiiq allah subxana wa tacala.